هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر علي بن المقرب العيوني في العيون، وهو موضع بالبحرين، ونشأ في بيت الإمارة العيونية، وبدأ ينظم الشعر في باكورة حياته. ومن بين صفحات ديوانه الشعري يتجلى لقارئه أنه ألم بثقافات دينية ولغوية وأدبية وفلكية متنوعة، مع معرفته بالأنساب وتاريخ العرب القدماء وأيامهم ووقائعهم وتاريخ الفرس الأولين، مع ميل إلى معارضة المشهورين من الشعراء القدامى كالمتنبي والشريف الرضي ومهيار الديلمي. ويمتاز علي بن المقرب بعزة النفس وسمو الهمة والطموح إلى المجد وصدق الدفاع عما رآه حقا له ولقومه، ويعد شعره سجلا تاريخيا لأسرته التي كانت حاكمة في الدولة العيونية. يقول علي بن المقرب العيوني: أتعبت سمعي بطول اللوم فاقتصري، ماذا أهمك من نومي ومن سهري؟ عدمت رشدك كم نوم على ضمد، قل لي أمن حجر صورت أم بشري؟ يا جاثما لسهام الذل ترشقه، ما أنت إلا قتيل العجز والخور. ثب قائما واركب الأخطار مقتحما، فإنما يركب الأخطار ذو الخطر. ولا تكن مثل ما قد قال بعضهم: غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسري. أفي القضية أن أبقى كذا تبعا والقوم قومي وأرباب العلا نفري؟ كم ذا انتظاري والأنفاس في صعد والظلم في مدد والعمر في قصاري؟ على حسامي وعزمي لا عدمتهما وردي، ولكن على رب العلا صبري. وكيف أرهب موتا أو أخاف ردا، وحامل الميت محمول على الأثر؟ يا ضيعة العمر في قوم تخالهم ناسا ولا غير أثواب على صوري. لو أن ذا الحلم قيسا حل بينهم لود منهم ذهاب السمع والبصر. ويقول علي بن مقرب العيون وهو عابر في دجلة وقد سمع صوت حمام يسجع: صبا شوقا فحن إلى الديار ونازعه الهوى ثوب الوقار وهاج له الغرام غناء ورق هواتف في غصون من نضار. صدحنا غدية فتركنا قلبي وكان الطود كالشيء الضمار. رويدا يا حمام بمستهام مشوق منه طول السفار. براه الشوق بري القدح جدا فغادره بقلب مستطار. فوا عجبا لكنا تنحن خوف الفراق وما بدت حيل المعار. ولم تصدع لكنا عفا بدين ولم تعبث لكن نوى بغار. وأنتن النواعم بين بان وخيري يرف وجل نار. وبين بنفسج يزداد حسن كلون القرص في وجن الجواري. تردن نمير دجلة لا لغب بطانا من بواكير الثمار. لدى أوكاركن بحيث تاج الخليفة لا بأجواز البراري. فكيف بكن لو ميتت شجوني بكن ونار وجدي والذكار. فراق أحبة وذهاب مال وضيم أقارب وأذى تجاري. فلا والله ما وجد كوجدي ولا عرف اصطبار كاصطباري. ولائمة وأحزنها نسيري وقد شرقت بأدمعها الغزار. تقول وقد رأت عيسي ورحلي وصدي عن هواها وازوراري. علامة تجشم الأهوال فردا بغبر البيد أو لجج البحار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.